بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم وعليهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهذا يعتقد الدرس 12 في هذا الباب، صح؟ ما عندنا الدرس 12. نعم. وتوقفنا في الحصة الماضية في بيان الاستدراكات التي أوردها الناظم رحمه الله على القواعد الست التي مضت معنا، وكان سبب الإمالة فيها أو التقليل الياء. وإلى الآن لم نذهب ولم نشرع في بيان ما سببه الكسر. نكمل إن شاء الله اليوم بإذنه تعالى ما توقفنا عنده من الاستدراكات التي ذكرناها في الحصة الماضية من قول الناظم رحمه الله: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤيا والرؤيا. توقفنا إلى الرؤيا. طبعا شرحنا في كلمة أحيا وإذا سبقت بالواو وإن لم تسبق بالواو ورسمها في القرآن الكريم، وأيضا العلة أو الحجج التي ذكرها بعض أهل العلم، ومما يعني حاولنا أن نجتهد فيه كذلك من حيث الرسم فيها، وأنها أيضا أنها تكون في المصدر وتكون في الجمع واوا، فالبعض استثنى هذه الكلمة كالإمام حمزة رحمه الله، لم يملها إلا إذا كانت قبلها واو، ولم تأتي وقبلها واو إلا في كلمة أحيا التي رسمت بالألف وهي في سورة النجم، وهي رأس آية، ورأس الآية عند الإمام حمزة رحمه الله لكي تتعدل كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في: ومما أماله أوافر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل. فإذا الاستدراك الأول كانت في كلمة أحيا إذا سبقت بواو أصبحت الإمالة حمزة والكسائي على القاعدة، وهي على وزن أفعل من ذوات الياء، وإن لم يسبقها واو فإذن هي ممالة فقط الإمام الكسائي فقط. نعم. طبعا لما نقول فقط نحن الآن نميز بين الإمام حمزة والكسائي، أما ورش لعلى أصله فله الوجهان التقليل والفتح. نعم، يعني لم نذكر ورش الآن، فهو على أصله في القواعد التي مرت معنا، وذكرنا الأمثلة وما يحتاج أن نعيد علشان الوقت. ثم انتقلنا إلى كلمة ورؤيا والرؤيا، وقلنا أن كانت رؤياي ليست الرؤيا، رؤياي والرؤيا. من هذه الكلمة ذكرنا أن هناك كم لفظ سيأتينا مستثنى أي يخص الإمام الكسائي عن الإمام حمزة رحمه الله، 16، أيوة 16 لفظا سوف نراهم معنا في الأبيات تستثنى عن الإمام الكسائي، عن الإمام حمزة، فتكون الإمام الكسائي فقط. نعم. كانت الكلمة الأولى رؤياي المضافة للياء المتكلم، والكلمة الثانية الرؤيا أيضا تكلمنا عنها، فهي فقط للكسائي، فقط للكسائي. نعم. وذكرنا كلمة رؤيا ورؤياي على وزن فعلة، وهي إذن من ألفات التأنيث، فكان الأصل أنها داخلة في ألفات التأنيث، فهي ممالة عن حمزة والكسائي كالقاعدة الأصلية، ولكن هنا استثنيت هذه الكلمة عن الإمام الكسائي رحمه الله، عن الإمام حمزة رحمه الله، وذكرنا سبب وعلة أيضا الاستثناء من أن الأولى رؤياي مما أضيفت إليها ياء المتكلم أصبحت فيها يا أيني، والرؤية حملت عليها، والرؤية حملت أيضا عليها. نعم. اليوم إن شاء الله ندخل في الكلمة الثالثة من الألفاظ 16، هذه الكلمة الثالثة وهي كلمة مرضاتي. فقال الناظم رحمه الله: ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة. مرضاتي كيفما أتى، أي يقصد الناظم رحمه الله هذه الكلمة أينما وردت في القرآن الكريم، وأتى بمثال واحد قال مرضاتي، وردت هذه الكلمة سبحان الله في سورة البقرة الآية 265، ووردت في سورة الممتحنة الآية الأولى بإيش؟ بمرضاتي، وردت مرضاتي، ووردت أيضا إيش قلنا؟ نعم بمرضى، أيوة مرضاتي التي بالكسرة فقط، ومرضاتي التي بالياء. وردت مرضاتي في سورة الممتحنة في الآية الأولى، وردت مرضات في سورة البقرة قلنا في الآية كم؟ 265، وأيضا في الآية 207، شوفوها في الآية 207 في سورة البقرة، ومع أن أيضا في النساء 114 بالتوى بس التوى نعم. مكسورة أيوة نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، 207 265 البقرة، النساء 114، وسورة التحريم الآية الأولى، وطبعا الممتحنة كذلك الآية الأولى لكن وردت بالياء. نعم سورة التحريم: تبتغي مرضات أزواجك. فهذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم عندما قال كيفما أتى، أي أينما وردت في القرآن الكريم، وهي في خمسة مواضع: البقرة 207، 265 يعني موضعين في سورة البقرة، موضع في سورة النساء الآية 114، موضع في سورة التحريم الآية الأولى، هذه كلها بالتاء نعم، ومرضات اللي في التحريم. أما التي في سورة الممتحنة أتت بالياء مرضاتي، فهي داخلة معهم، ما بها هذه الكلمة مستثنى عن حمزة. أيوة مستثنى عن الإمام حمزة، يعني فقط للإمام الكسائي، الإمام للإمام الكسائي رحمه الله. نعم هذه الكلمة طبعا كيف مرضات على وزن ماذا؟ كيف مرضات نعم مرضات فعلات رضاء أيوة مفعلات أيوة أيوة هي ليست من المرض من الرضا ها فهيش بيصير ها فعلت مرضات ها مر فع واللم يصير ايش مر ضاء وهي الفاء ايوة بيصير مف ها ايوة مف علت ايوة ب عندنا الميم أولا، الفاء هي مقابلة الراء، والضاد هي مقابلة العين، والألف مقابلة اللام، ثم التاء. فإذا عندنا ميم وتاء زائدتان على الكلمة، هذا واضح؟ فإيش بتصير الكلمة؟ مف مفعل ها مفعل بإسكان اللام، لأن الألف مقابلة للام. إذا هذه من ذوات الياء كذلك، لأن لو إحنا فعلناها في الماضي إيش بتصير عندنا؟ رضيت رضيت أيوة. إذن قلبت هذه الألف إلى ياء، فإذا هي من ذوات الياء في أصلها، ولكن سبحان الله استثناها الإمام حمزة رحمه الله لم يميلها. لو إحنا شفنا هذه الكلمة في القرآن الكريم وشفناها شفنا بعض مواضعها بنشوفها أنها مرسومة بإيش؟ نعم مرفوع بالياء أو بالألف؟ أيوة رسمت بالألف. نعم. وقال البعض أن قبلها حرف الإطباق الضاد، فيستعلي فيها اللسان إلى الحنك الأعلى ويطبق، صح؟ فقالوا أن إذن هذه بما أن الألف رسمت، يعني هذه كحجة فقط ذكرها بعض أهل العلم، وإلا هذه الحجة طبعا يعني لا لا لا يعتبر بها كثير. لماذا؟ لأن عندنا كلمات أخرى مثل مرضى، مرضى سبقها ضاد ولكن لم تكتب بالألف، هنا كتبت بالألف، واضح؟ كتبت بالألف. ولكن أقول بارك الله فيكم أن لو إحنا جعلناها في المصدر أو جمعناها، جمعنا المصدر مالها، إيش بتكون؟ الرضوان، صح؟ فكان فيها أيضا دخول الواو عليها، فلما أصبح فيها شيء من الواو فاستثنيت فقرئت بالفتح عند البعض وقرئت بالإيمان عند البعض كالإمام الكسائي. فإذا هذه الآن الإيمان عند من؟ عند الكسائي فيها. نعم الفتح الإمام حمزة. نعم كلهم على أصله. إذن هذه بتصير على الأصل الموجود عندنا إلا نستثني منه من؟ إمام حمزة. إذن هذه تضع عندنا في المستثنات أو الاستدراكات بالإضافة إلى كلمة رؤياية، والرؤية هذه الكلمة الثالثة بالإضافة إلى القاعدة اللي سبقت وهي كل كلمة أحيا التي لم تسبق بواو، لم تسبق بواو. أنزل الكلمة التي تليها كلمة خطايا، قال وخطايا مثله متقبلا. مثله قصد الناظم رحمه الله في مثله مثل مرض مرض مرضات كيفما أتى، كيفما أتى، أحسن، يعني أينما وردت مرضات كذلك أينما وردت كلمة خطايا. نعم نفس هذه كل الكلمات الآن التي تأتينا كلها استثناءات عن الإمام حمزة. أيوة قال وفيما سواه الآن للكسائي ميلا، ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلة، ومحياهم أيضا، وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى، وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلا. ماشي. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. إلى هذا البيت بنلاحظ أن هذه كلها الكلمات فقط للكسائي بالنسبة بينه وبين الإمام حمزة. نأتي إلى كلمة خطايا. خطايا طبعا وردت في القرآن الكريم على عدة صيغ، خطاياكم، خطايانا، خطاياهم، وردت بهذه أينما وردت وبأي صيغة وردت، ولكن لابد أن يكون فيها الألف، والألف المقصودة فيها التي أصحيح. التي للإيمان أي فيهم ثاني. يعني التي التي بعد الأل بعد الطاء أو التي بعد الألف بعد التي بعد الياء أقصد أو التي التي بعد الطاء. أيوة. المتطرف خطي خطي ياهو ها أيوة خطا ييهم الثالثة المتطرفة هذا وضح. عارف ليش؟ لأنهم قالوا أن خطايا على وزن فعالة، ونحن لما نميل أو نقلل فعالة نقلل ماذا؟ الألف الأخيرة. لما نأتي الآن هي واضحة الحين أن هي فيه إيمان، لكن لماذا استثنيت الإمام حمزة؟ قلنا إذا ساعدتنا الحجة ذكرنا، ولم تساعدنا خلاص نتركها على الأثر الموجود. قالوا أن هذه الألف أصلها همزة، أصلها إيش؟ خطيئة. أيوة بعضهم قال هذا الأمر، ولذلك أنا ما نشوف قراءة إمام حمزة يبدل هذه الهمزة إلى ياء ويلغمها حال الواو قطية يقرأ. فإذا كان هناك سبب لعدم إمالتها في الصرف، نعم هذا هو سببه في الصرف، ونأخذها كحجة أو ك يعني كما نقول دليل على عدم الإيمان إمام حمزة، ولكن الأصل هي داخلة في وزن كما قال أهل العلم على وزن فعالة، وهذا ما قال به الكوفيون، قالوا أنها على وزن فعالة. ولما تجمع كلمة خطايا لأنها جمع إيش؟ خطايا جمع إيش؟ خطيئة. والأصل هي خطية صح؟ ولكن أصلها مهموز، أصلها مهموز نعم. وهذا ما قاله يقولون قول الفراء لماذا منع منها الإيمان، لأنها مهموزة نعم. أما أهل الكوفة فيذكرون أنها هي على وزن فعالة. وردت كما ذكرنا لكم في البقرة الآية 58 والعنكبوت 29 بخطاياكم، وردت في طه والشعراء في خطايانا الآية 73 طه والشعراء 26، ووردت نعم هذه هي التي وردت في القرآن الكريم في هذه المواضع، فهي نعم لا ما تدخل معهم. الشيخ علي يقول خطيئاتهم تدخل معهم، نقول لا لا تدخل معهم، اللي هي على خطايا أيوة الجمع نعم، هذه على الجمع اللي هي على وزن فعالة نعم. إذن انفرد بالإمالة الكبرى فيها من؟ الكسائي. وخرج الإمام حمزة، هذا كل ما نذكره الآن يخرج الإمام حمزة عن الإمام الكسائي في هذه الكلمات أو الألفاظ 16. نعم الخلف له نعم. ثم قال ومحياهم أيضا، الآن تأتينا الكلمة التي تليها كلمة محياهم. محياهم أين ورد القرآن الكريم؟ سواء محياهم ومماتهم، ومماتهم في سورة بقرة، سورة البقرة في سورة الجاثية نعم في سورة الجاثية، وهي على وزن إيش أبو الضاح؟ محياهم سواء محياهم ومماتهم نعم مفعل، أيوة على وزن مفعل، يعني محيا على وزن مفعل والهم ضمير بعدين أيوة من حية، يعني كأنها أيوة فهي أيوة فهي مزيدة في البداية، مثل كلمة أحيا التي أخذناها قبل الدرس الماضي نعم على وزن كانت أفعل، هذه بالميم أصبحت على وزن مفعل، يعني هي داخلة في وين؟ داخلة في باب أو في قاعدة ذوات الياء، ذوات الياء. هذه الكلمة استثنيت منها حينما نشوفها في سورة الجاثية الآية 21، شوفها في سورة الجاثية بارك الله فيكم، كل يفتح سورة الجاثية الآية 21 عبد الكوفي صلتها؟ نعم شوفوها كيف مرسومة عندنا في القرآن الكريم بالألف نعم على العد المدني الآية 20 نعم بالألف نعم مرسومة بالألف، وما في خلاف على رسمها أنها مرسومة بالألف، فلذلك أدى أدى هذا الاستثناء عند الإمام حمزة لما رسمت بالألف، لما رسمت بالألف سبحان الله. الآية 21 على العد الكوفي، هنا نشوف دقة النقل بارك الله فيكم، وكيف أن الرسم يكون إيش؟ يكون موافق أيضا، والرسم أتى بعد إيش؟ بعد القراءة، الرسم أتى بعد القراءة، ولكن هو مكتوب هذا المصحف ولا مو مكتوب القرآن؟ مكتوب في اللوح المحفوظ موجود. نعم، لأن منهم من قال هذه الكتابة كالكتابة التي في اللوح المحفوظ، البعض يعني ذكر هذا الأمر، يعني هذا هو، لذلك يكون هو أمر توقيفي، الرسم أمر توقيفي وليس توفيقي. ولكن لما ورد بعض الخلافات الموجودة فهني البعض توقف عند مثل هذه الأمور، ولكن نقول حتى الخلافات التي وردت بين الحذف والإثبات أو الزيادة والنقصان أو الإبدال، نقول هذا أيضا أمر توفيقي لكي يحتمل تحتمل باقي القراءات، أو كانت هناك مسائل أخرى إحنا لا نفهمها ولا يعني لنا علم بها إلى الآن. على العموم إذا هذه رسمت توقيفي ولا توقيفي؟ توقيفية. إيه مثلا أنا الحين كنت اسمه توفيقي. لا لا لا توقيفية. لا لا لا توقيفية. توقيف وليس توفيقية، توقيفية يعني أمر وقف. أيوة إنزين. فإذا لاحظنا هذه الكلمة الآن فيها. نروح بارك الله فيكم إلى كلمة مشابهة لها وهي كلمة محياي. هذه إيش الكلمة الآن؟ محياهم. كلمة محياي التي ورد في سورة الأنعام الآية 162 كوفي 164 مدني. شوفوا هذه الكلمة أيضا. أيوة ما قلنا نضعها في هذا الموضع ها إلى الآن، أنا لكم شوفوها فقط. أي أي الآية 162 الأنعام شكي ومحياي ومماتي آخر من أواخر سورة الأنعام تأتيكم. نعم ومحياي ومماتي. أيوة صفحة يقول لكم شيخ أحمد صفحة 150 150 هني طبعا لك 164 حسن ها 124 الأنعام الآية الآية الآية هي ما نذهب على الصفحات أي ما نذهب على الصفحات 162 على الكوفي. نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هني نشوف أن هذه الكلمة بارك الله فيكم هل هي داخلة مع كلمة محياهم أم لا؟ قال النظم رحمه ومحياهم أيضا اجتهادا هي داخلة داخلة معاها. ايه. شيخ عمار يقول يعني يجتهد ويقول أن كلمة محياي داخلة مع كلمة محياهم، بمعنى إذا دخلت يعني أصبح عندنا الإمام الكسائي الإمالة، وعندنا ورش طبعا على عليكم صحة الله، وعندنا ورش على قاعدة هو عنده. نعم نعم ما تدخل. ليش ما تدخل؟ أيوة نعم هذه أو هذا اللفظ كان مقصودا من الإمام الشاطبي رحمه الله صحة الله. هذا أمر. الأمر الثاني إن كلمة محياي لو لاحظنا في الأبيات بعد شوية ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكاة هدايا قد انجلى، بتينا الكلمة هذه مرة أخرى وبتكون حق الدور الكسائي فقط مع الخلف الذي عند واش، فبنستثني أيضا احنا قلنا الاستثناء بيكون أيضا من الإمام نفسه وهو الكسائي. إذا كانت محياهم هذه خاصة ولا تدخل فيها محياي إلى الآن. محياهم كلمة لفظها الناظم رحمه الله وأراد بها موضع واحد فقط وهو في سورة الجاثية الآية 21. إيش على أصلها؟ نعم إيش على أصلها؟ أصلها لفتح الإمالة. من؟ إيش قصدك؟ الحمد والكسائي. لا قصدك أي كلمة؟ هاي محياي. لا محياي بتأتينا بعد قليل. شوف الأبيات إيش يقول فيها؟ ها ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي. بتأتينا هذه بعد قليل مستثنى من الإمام كاملا، فبيطلع عندنا راوي واحد فقط الذي يميل وهو الدوري عن الكسائي. بس اللي حمزة الحين أيوة اللي أيوة اللي لا حمزة خلاص يطلع عنهم يطلع عنهم. هو استثنى قام وعما ضحى. نعم فبيصير استثناء آخر على استثناء استثناء على استثناء. على العموم أنا أردت أن أوصل لكم أن كلمة محياهم هي الكلمة المرادة وليس يعني ما يأتي فيها مثل خطايا. احنا قلنا خطاياكم صح؟ شاكلتها. نعم على شاكلتها. نعم فهي هذه لا تكون على يعني مفرداتها، لا فقط على هذا اللفظ الذي ذكره اليوم الشاطبي رحمه الله. إذن ومحياهم الآن هي الكلمة الخامسة من الألفاظ 16 إن شاء الله. ثم قال وحق تقاته. حق تقاته أراد فيها كلمة تقاته، كلمة تقاته. كلمة تقاته في الحقيقة وردت ليست فقط في هذا الموضع في سورة آل عمران، وردت إن تتقوا منهم تقاه. نعم إلا أن تتقوا منهم تقاه. هل هذه داخلة معها؟ أيوة أيوة قرنها بكلمة حق. إذن المراد هي كلمة حق تقاته التي في سورة آل عمران الآية 102. هذه المستثنى أو المستدرك عليها بالنسبة لخروج الإمام حمزة رحمه الله منها، فيقرأها بالإمامة الكبرى فقط وهو الإمام الكسائي. نشوف الكلمة هذه في سورة آل عمران الآية 102. شوفوا المصاحف بارك الله فيكم. من ذوات الياء شيخ؟ نعم من ذوات الياء. أيوة من ذوات الياء. نعم نعم رسمت بالألف، مرسومة بالألف صح. حق تقاته. خلنا نشوف الموضع الثاني لها في نفس السورة وهي في الآية 28. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. كيف مكتوبة؟ تواني مربوطة. أيوة إحنا قاعد نتكلم على الألف مالته. أيوة كتبت بالياء وكتبت في حق تقاته بالألف. وهي طبعا في باب الرسم نأخذها اختلاف المعنى يمكن. نعم يعني التقاء معناته التورية وتقاته الخوف. حق تقاته طبعا نعم تأتينا بمعاني كثيرة حقيقة نبين احنا في ليش رسم هذه الطريقة وليش رسم هذه الطريقة في باب الرسم. الحين فقط المراد عندنا ان لما استثناها الامام حامز استثناها لما رسمت بايش؟ بالالف. ولما ياتنا وهي مرسومة بالياء لم يستثنيها الامام حامزة، فهي داخلة من باب القاعدة في القاعدة. فلما يقرأ الامام حامزة يقرأها بالامالة في 28. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه. إمال عنده هاي راوي خلف يميل ماشي، لكن لما ينحك حق تقاته إيش يسوي؟ يفتح. واضح يا شباب؟ أكيد؟ أيوة يعني انتقل حق الكلمة اللي بعدها. خلاص شباب هي معنا واضح. يعني هي خمس حامزة شيء يصير مع الفتح. خلاص كل الكلمات التي تذكر في الأبيات الآن معنا أيوة حسبوا 16 له بيأتينا كلها مستثناء. أيوة يخرج الإمام حامزة. نعم يخرج الإمام حامزة. إذن حق تقاته كلمة تقاته المقرونة بماذا يا أبو الضاح؟ بحق، وليست التي تأتينا من غير كلمة حق، وهي ما وردت إلا في آل عمران الآية 102. إذن هذه الكلمة أو اللفظ السادس معانا من المجموع، بقي معنا 10 ألفاظ. وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. نعم وقد هداني، وهذه وردت وقد هداني في سورة الأنعام الآية 80. نعم وهني بارك الله فيكم كذلك احترز الإمام الشاطبي نعم الآية رقم 80 احترزت بقد لما أتى بها بكلمة قد بارك الله فيكم، انتبهوا معي، عن موضع آخر، قل إنني هداني ربي، هل هاي داخلة معهم؟ لا. قل إن بقد. أيوة المقيد بقد. أيوة قيدها بقد، كما قيد تقاته بحق. إذن خرج الإمام حمزة عن هذه الكلمة كذلك، وقرأها الإمام الكسائي بالإمالة إمالة كاملة. عندنا مثلا في موضع آخر في الزمر، لو أن الله هداني، الآية 57، هل هذه داخلة معهم؟ أيوة هذه بتكون حق من الإمالة؟ حمزة والكسائي على أصلهما. لكن لما تأتينا قد التي في سورة الأنعام، خلينا نشوفها، شوفوا الآية 80، أيوة كيف رسمت؟ بالياء. قد هداني بالياء؟ إيه. لكن الألف لازم تكون بالياء. بالياء لا ممكن تكون بالألف. ممكن. إيه. ممكن تكون بالياء. أنا أشوفها بالياء. نعم لا لا عدد كتبت بالياء. وقد هدان. نعم. كتبت بالياء. ولكن هذه يعني لو هدان على وزن ايش؟ فعال. ها هدان هدى هدى فعل. نعم. فعل. ايوه فعلن نهاية نون بس هي اصلها الهاء والدال والالف صح؟ ايوه لما ناتي الى هذه الالف الان اصلها ياء فهي المفروض تكون على القاعدة لذلك لما ياتنا في غير هذا الموضع ايش صار فيها؟ إمالة. إمالة لما حددت بهذا الموضع فالإمام حمزة رحمه الله اتبع ما نقله عن مشايخه بأن هذا الموضع هو الوحيد من كلمة هدان الذي يستثنيه عن الإمالة وهذا يبين لنا دقة النقل والأمر ليس فيه قياس ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة لا تأخذ الأمر بإشكال أن يكون عندك إشكالا في أيضا الأمور يعني الحجة والدليل فعندك أن الإمام حمزة رحمه الله ذكر أنه يتبع الأثر كان لا يقرأ قراءة وإلا سمعها عن مشايخه يعني ما كان يأخذ بالقياس وإلا كان هو عالم في اللغة كذلك كان عالم في اللغة ولكن لم يأخذ بأنه ولم يأخذ بالقياس هذا يبين عن دقة النقل وأمر آخر كذلك سبحان الله يبين لنا أيضا كيف يكون جمع بين اللغتين الإمالة والفتح والتقليد هي لغات صح؟ فكيف جمع أو يجمع القارئ الواحد بين اللغتين يجمع بين اللغتين اللغات شيخ ولا لهجات يعني نعم اللغات ولهجات هي فيها نعم فيها شيء بسيط بينهم ولكن لو قلنا لهجات أو ذكرنا اللغات مشكلة لهجة اللي هي تتعلق بإيش باللفظ نفسه نعم وهي اللهجة هو الأصح طبعا نقول اللغات هي تعم نعم واضح انزين إذن وفي قد هداني إذن استثنيت هو اللفظ السابع من الألفاظ 16 فاستثنيت كذلك عن الإمام حمزة رحمه الله ولكن بشرط المقترنة بقد المقترنة بقد نعم ثم عليكم السلام الله. ثم الكلمة الثامنة وهي ورد في سورة وهو بيّن لنا رحمه الله قال وفي الكهف أنساني الكلمة الثامنة وهي كلمة وهي يقصد فيها أيوة لما نروح في سورة الكهف ونبحث عن كلمة أنساني ما نجد إلا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه حفص الباقون كلهم أنسانيه نسينا بابها الكناية أيوة بما أن نعم أي ممكن لأن مديت البداية مديت المنفصل أيوة أيوة هذه طبعا هي كلمة أنسى على وزن أفعل كذلك من ذواتي الياء ولكن أيضا استثنيت ها من القاعدة للإمام حمزة رحمه الله فقرأها بالفتح فقرأها بالفتح، والإمام الكسائي قرأها بالإمالة، وحددت بهذا الموضع، وحددت بهذا الموضع. كيف حددها الناظم؟ هنا حددها باسم السورة. التحديد يأتي بالكلمة أحيانا، يأتي أحيانا باسم السورة. قيد. نعم، هذا هو ما يقيد الكلمة، أي موضع الكلمة. إذن هذه كيف يقرأها الآن الإمام حمزة رحمه الله؟ يقرأها بالفتح، خارج عن القاعدة عنده. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أو أن أذكره، أو أن أذكره. يعني المفطور عند خلف ثلاثة أوجه، وعند خلاف وجهين، النقل والتحقيق من غير سهل. أما إذا أتينا إلى الكسائي كيف يقرأها؟ من يقرأ الكسائي؟ يلا شيخ نفس حفص. يلا نفس حفص. الله أكبر، نحن قاعدين في باب الإمالة ونستثني وذيه بيت شعر بطابقين. قصدك نفس حفص الحفص الكسائي، دول الكسائي حفص الكسائي، عشان أخذ أجرين أنا بالاجتهاد. أيوة بارك الله فيك. يلا يلا واحد يقرأ لنا. يلا وما يلا أربع حركات اقرأ. وما أنسانيه الإمالة، الحين إحنا في الإمالة. وما أنسانيه أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وبدي مين الياء بس. وما أنسانيه إلا الشيطان، أحسن، أن أذكره. نعم بارك الله فيك. فالإمالة موجودة للكسائي الكبرى، وطبعا وارش رحمه الله له الخلف. احنا قلنا ما نتكلم عن وارش لأن وارش على قواعده إذا استثني منه شيء سنذكر إن شاء الله. فإذا هذه الكلمة الآن الثامنة، أو اللفظ الثامن معنا، سورة الكهف الآية 63. ثم قال الناظم رحمه الله بعدها، قال ومن قبل جاء من عصاني، ومن قبل جاء من عصاني، أي كلمة من عصاني جاءت قبل أنسان، أيوة التي جاءت قبل كلمة أنسان، أي قبل سورة الكهف. يعني البحث عنها ليس بعد سورة الكهف، ابحث عنها قبل سورة الكهف. وين سورة؟ ستجدها في سورة إبراهيم في الآية 36. نعم من عصاني فإنك، أيوة شوفوها الآية 63. نعم الآية 36 عفوا. نعم حصلناها. وأيضا كتبت أيضا ما كتبت بالألف. وعصى طبعا هذه من عصى، اللي هي من إيش؟ نعم الفعل. نعم الفعل، فعصى الفعل، هذه من الكلمات التي كتبت بالألف كذلك اتفاقا في المصاحف. ماشي بوضح؟ فهي على وزن ماذا؟ فعل. والنون الياء هذه الزوائد. فإذا هذه كان الأصل أن تكون فيها إمالة حق حمزة والكسائي، صح؟ من ذوات الياء، عصى عصيت. إذا الاستدراك أو الاستثناء الذي ورد في هذه الكلمة خاصة، كلمة عصى ليست أي كلمة عصاني، ولكن التي أتت وحدد الإمام الشاطبي رحمه الله موقعها، فقال عنها ومن قبل جاء من عصاني. فإذا هذه الآية 36. نعم 36. نعم أحيانا بارك الله فيكم لا يرد أو لا ترد هذه الكلمة في موضع آخر، ولكن الناظم رحمه الله يحدد موقع هذه الكلمة تسهيلا، نعم تسهيلا على الطالب. ليش؟ لأن أنت لما ياتك معك سورة الكهف وقال لك من عصاني ممكن انت تروح تدور وين بعد الكهف، تدور بعد الكهف يقول ان النظم أيوة إنه كأنه تسلسل ايوه الترتيب لا فخشى ان يلتبس عليك هذا فسهل عليك النظم بما ان كان له المجال في المرورة الشعرية او البيت الشعري انه ياتي بهذا فسهل الناظم رحمه الله علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليه إن شاء الله. نعم إذن هذه الكلمة رقم 9 سورة إبراهيم الآية 36 فينفرد فيها بالإمالة الكبرى الإمام الكسائي رحمه الله دون الإمام حمزة. فإذا تقرأ هذه الكلمة أيوة ومن عصيني فإنك غفور رحيم كسائي أفواز كيف تقرأ ومن عصيني أيوة الإمام حمزة كيف يقف أو يقرأ عفوا الإمام حمزة كيف يقرأ هذه الكلمة لا احنا قاعدين نستثني وين يا شيخ فواز احنا هذه الكلمات نستثنيها عن الإمام حمزة نخرج الإمام حمزة منها بما أنها وردت على القواعد التي ذكرناها سابقا ولكن استثنيت هذه الكلمات من هذه القواعد فيقرأها ومن عصاني فإنك غفور رحيم ها كحفص فقط الإمام الكبرى تكون لمن الآن الإمام الكسائي فقط نعم وارش يدخل في قواعده ونحن أيوة نعم نرجع الحين إلى الأبيات ثم قال وأوصاني بمريم يجتلى الآية 31 في سورة مريم نعم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآية 31 هذه أيضا ينفرد بها من الكسائي خلاص نعرف أن الأبيات هذه كلها للكسائي نعم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أحسن كسائي كيف يقرأ وجعلني اقرأ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة أحسن وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واضحة ها عمار كيف تقرأها أيوة ولا حمزة حمزة أكسائي وأوصيني أيوة كمل الآية وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أحسن بارك الله فيك إذن هذه للكسائي لما نقرأ الإمام حمزة بوضاح كيف نقرأ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بعد مرة وأوصاني بالصلاة فيها فتح وإمالة في آن واحد حمزة أي حمزة عشان فتح أي كيف نقرأ الفتح وأوصاني أيوة والزكاة ما دمت حيا أيوة فإذا ما نغير الألف ونغير طريقة الشفتين ولا فتحهما عندما ننطق الألف في قراءة الإمام حمزة أو في أي قراءة كانت هي واحدة تبدأ من الصاد وأوصاني ها ها وأوصاني لا وأوصى لا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واضح؟ أيوة إذا انتهينا من الكلمة العاشرة نعم ندخل الآن على الكلمة الحادية عشر في قوله وفيها وفي طاسينة أيوة نعم آتاني الكتاب يقصد أيوة قال عصاني وأوصاني بمريم يجتلى يعني طبعا الاجتلاء هو إيش وضوح أمر واضح جلي بالنسبة لك أن هذه الكلمة التي وردت في سورة مريم والكلمة التي وردت في سورة إبراهيم وبين الناظم رحمه الله كل كلمة في هذا البيت مع موضعها في سورتها فقال الكهف، وقال ومن قبل جاء أي قبل سورة الكهف، وبمريم فبين هذه المواضع فهي جلية عندك بإذنه تعالى. ثم قال وفيها ضمير يعود على سورة مريم، نعم، وفي طاسين أي أيضا وفي إيش؟ وفي سورة طاسين اللي هي سورة النمل. إذا موضعين لفظين عندنا، موضعين ها بنحسبهم 11 و12 إن شاء الله. إيش هي الكلمة؟ قال آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلا، والمندل هو الطيب، ها تضوع انتشر فاحت ريحة هذا الطيب. وفيها وفي طاسينة، طبعا فيها سورة مريم عندنا الآية 30، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي سورة طاسين يقصد في إيش؟ سورة مريم، في سورة النمل مريم 30 والنمل الآية 36. الكلمة 12 ما تبعها؟ نعم نعم، في 11 و12، 11 في مريم فلما جاء و12 في سورة النمل، نعم فلما جاء محسوبة كلفظ، كلفظ نعم مش كلمات. لا لا لا, لا, لا. لذلك احنا قلنا 16 لفظ في البداية ودققنا بهذا الأمر. نعم شفتوها في سورة النمل بارك الله فيكم. نعم لما قال طاسين، هل عندنا طاسين غير النمل؟ لا طاسين ميم. أيوة طاسين ميم، هذه وين؟ شعراء القصص صح؟ أما طاسين لما حددها فهي سورة النمل. نعم لذلك كانت السور تسمى أيضا بالحروف المقطعة إن كانت خاصة، إن كانت إيش؟ إن كانت يعني ليس لها مثيل، يعني مثلا ألف لام ميم لما تقول سورة ألف لام ميم صعب أنك أنت تحدد، لازم تقول إيش؟ ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران. لما تقول طاسين واضحة، ولذلك البعض قال أن هذه الحروف هي مسميات للسور، البعض قال على بعض ما ورد. إذن فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. إذن كلمة آتان هذه والتي وردت في سورة مريم كذلك مع أن الآية 30، نعم آتاني الكتاب. هني نلاحظ بارك الله فيكم أن الإمالة أصبحت لمن؟ إسائي. دائما قاعد أذكركم أن نحن قاعدين ندرك أيوة نعم كلنا من ذوات الياء، نعم كلنا من ذوات الياء، فنحن استدراكنا على القواعد التي من ذوات الياء صح؟ أيوة ما زلنا في ذوات الياء. إذن لكن لما أني بارك الله فيكم في سورة هود، خرج في سورة هود الآية 28 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. آتاني هاي أيضا آتاني صح؟ نعم لا. الحين هنا هل هذه ندخلها في الموضعين اللي معنا؟ لا. ليش؟ أن قيدهم. أيوة لأنه حدد الناظم رحمه الله المواضع المطلوبة التي تستثنى للإمام حمزة رحمه الله وتكون الإمالة على حسب الأصل عند الكسائي. كذلك وردت أعتقد في الآية 63 في نفس السورة سورة هود، شوفوها طبعا هذه المواضع الأربعة التي وردت موضعين قراهم بالإمام الإمام حمزة مع الكسائي، وموضعين انفرد بهم الإمام الكبرى عند الإمام الكسائي. نعم نعم نفس الآية تقريبا. نعم فنلاحظ هذين الأمرين يعني ما يلتبس علينا، فالتحليل كان فيها وفي طاسينة، فحدد الناظم رحمه الله هذين الموضعين. إذن هذه كان الموضع رقم 11 والموضع رقم 12. نعم ف كما قالوا قال يعني بعض الشراح خذ هذا الذي أذعت به لكي تتضوع، أي أتت وتفوح رائحة هذا المسك، وعملك مشبها بالطيب بالمندل، إذا أخذت بهذا فعملك سيكون عند الناظم رحمه الله شبهه بماذا؟ بالطيب. بالطيب، يعني إذا عرفت هذه المسائل الآن اللي قاعد إحنا نأتي فيها التي قاعد نستدرك فيها على الإمام حمزة وتكون فقط الإمام الكسائي، فعملك هذا طيب ورائحته كالطيب. نعم نواصل. نعم. وحرف تلاها البيت هذا إن شاء الله عشان نكمل الألفاظ 16 بإذن تعالى. قال وحرف تلاها. نعم حرف تلاها. تلاها وين ورأت معنا حرف تلاها؟ نعم سورة الشمس الآية الثانية. قال مع طحاها، هذه الكلمة رقم 14 أيضا وردت في سورة الشمس الآية السادسة. ثم قال سجى، هذه رقم 15 وردت في سورة الضحى. وحرف دحاها. دحاها أين وردت؟ سورة النازعات الآية 30. هذه الكلمات الأربع أيضا مستثناة عن الإمام حمزة رحمه الله، وبين الناظم رحمه الله أن هذه الكلمات الأربع هي من ذوات الواو. إذن إذا كانت من ذوات الواو لماذا تستثنى؟ إحنا ما عندنا قاعدة من ذوات الواو. هل عندنا قاعدة من ذوات الواو أنها كانت تمال سابقا؟ ليس عندنا. إنزين إذن هذه الكلمات أين تدخل؟ كلمة ضحاها والضحى عفوا تلاها طحاها سجى ودحاها وما رسموا بالياء. ورسموا بالياء رؤوس الآية. أيوة وهي داخلة في ما رسموا بالياء كما يقول عمار، رسموا بالياء صح، ولكن التحديد تحديدها في إيش؟ في رؤوس الآية. كلمة تلاها وطحاها وسجى ودحاها، يعني لما تأتي بإذنه تعالى إلى سورة الضحى وتقرأ للإمام حمزة أو الراوي، طبعا نقرأ احنا بالرواية رواية خلف، ها أيوة كيف نقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي. أحسنت. شوف هاي سجى خرجت من قاعدة رؤوس الآية عند من؟ حمزة. عند الإمام حمزة سجى خرجت، هي علل لها الناظم رحمه الله بأنها واوية. دحاها من دحوت واوية، ها عندنا طحاها طحوت من أنها واوية، سجى سجوت، تلا تلوت، فكان فقط هذه من باب العلة التي استطاع الإمام الشاطبي رحمه الله أن يأتي بها في البيت فأتى بها تتمه. يعني هي أنت مثل ما ذكرنا احنا في الدرس السابق، أنت ليس مسائل الآن عن الحجة، أنت مسائل الآن عن القراءة. في الشاطبية مسائل عن القراءة، الشاطبية ليس كتاب للحجج. كتاب الحجج مثل ما قلنا هناك الكشف للإمام مكي رحمه الله، هناك كتاب الهداية للمهدوي، هناك كتاب الموضح لأبي مريم، هناك كتاب مثلا كتب كثيرة تذكر فيها إيش؟ تذكر فيها الحجاج، لكن الإمام الشاطبي رحمه الله ليس كتابه كتاب الحجاج، ولكن عندما يأتي له أو يعني يسوق له الناظم في أنه يأتي بحجة ما فذكرها الناظم رحمه الله وغفر الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. فإذا هذه الكلمات الأربع كذلك مستثناء للإمام حمزة رحمه الله. لو جينا احنا كلمة سورة الشمس شيخ أكرم، أيوة وذكرنا وقلنا نقرأ للإمام حمزة طبعا أحد الراويين، طب دائما لما نقرأ بالراوي نقرأ بالإمام، ولكن الآن فقط نعم لو أردنا أن نقرأ الآيات الثلاث الأول من سورة الشمس. والشمس وبسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والشمس وضحيها. أيوة وضحيها أيوة. والقمر إذا تلاها. أيوة. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذا جليها. أيوة. إذن شفنا كلمة واحدة كما هي في سورة الضحى كذلك خرجت. وين احنا قرأنا أيضا شيخ حسان اقرأ لنا كمل الآيات الثلاثة التي تليها. والليل والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها. تقرأ الإمام حمزة. أيوة. والأرض لمن قرأت؟ غص غص. لا ممكن ممكن صح قراءتك ولكن تذكر لي لمن قرأت؟ لخلاد. قل لخلاد بس. إيه لأن خلاده وجه في حال الوصل. أيوة يلا اقرأ اقرأ بالوجه بالوجه الثاني خلاد. والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها. أحسنت. لماذا أملت بنيها يغشيها ولما جئت إلى طحاها ما قلت طحيها؟ أيوة لأنها مستثنى. أيوة مستثنى عند الإمام حمزة. استثناء عند الإمام حمزة. لكن لما ني شيخ وضح لما ني حق الكسائي ونقرأ هذه الآيات من الأول الآيات الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها. أيوة. والأرض وما طحيها. ها هو سير لنا يا بالفرق بين القراءتين البارحة. اقرأ أيوة اقرأ الآيات الثلاث الأولى. نعم. لا لا دور الكسائي. إيه تأتينا إن شاء الله. هاي إحنا ما نحاسب عليها. إحنا ما أخذناها. أيوة هذه دوري. لكن في قراءة أبو الحارث الراوي الأول صح قراءته. يلا والشمسي. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها. أي والقمر إذا تلا. الإمالة من وين تبدأ؟ اللام. من اللام. أي وليس من التاء. والقمر إذا تليها. أحسنت. والنهار إذا جليها. أحسنت. شفنا الكسائي أمال الجميع صح؟ ونكمل الشيخ أحمد الآيات الثلاث اللي بعدها. أيوة الكسائي. والليل إذا يغشيها. أيوة ما في ما في همزة حط بالك في النهاية يغشيها. والليل إذا يغشيها. أيوة. والسماء وما بنيها. أحسنت. أيوة. والأرض وما طحيها. أحسنت. ليش ما فتحت طحيها؟ نعم لأن الاستثناء فقط كان للإمام حمزة. أبو عبد الرحمن محمد سورة النازعات. نعم سورة النازعات. أيوة اقرأ. أيوة ما نبي من هناك لأن يلا أنتم اقرأ اقرأ من هنا من الآية 27 إلى الآية 30 اقرأ الكسائي أو لا لا أنت اقرأ لخلف خلي عمر اقرأ الكسائي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. لا لا هذه مو كسائي هذه حفص شو اسمه مو خلف هذه حفظة صح نعم خاصة الوقف على السماء طبعا هنا في أأنتم أشد خلقا أم هذه ما عندنا مشكلة أنا له وجه أيضا التحقيق من غير سكت في حال الوصل ها شيخ حسان ويانا صح؟ أيوة. لكن على كلمة السماء يقف بالهمز. إيه باب وقف حمزة وهشام على الهمز. باب أخذناه في أكثر من كم درس؟ عليكم السلام ورحمة الله. أخذناه في دروس كثيرة صح؟ لا لا لازم ما ننسى. أيوة الهمزة المتطرفة إذا سبقت بألف ها وكانت مرفوعة مضمومة ها ولم ترسم على واو أو على ياء أو على شيء من هذه ففيها خمسة أوجه ثلاثة أوجه على الإبدال السماء السماء السماء ثلاثة أوجه وله مع الروم بالطول و لا شو ما في أيوة بالطول والقصر السماء السماء حتى لا تختار واحد من هاي الأوجه حق مين من بنصر هاي حق حمزة يوافق طبعا هشام كذلك بنصر نعم أقول نصلها أيوة هذه نعم البعض صل يقول يقول صل وبنا القائلة تقول قف تسلم يلا قف ولا تخف قف يلا أأنتم أشد خلقا أم السماء أيوة بناها بنيها حمزة ها استثناء بناها وين؟ ما في استثناء. هاي كلمة 17 وين يبناها؟ لبنان صلى الله عليه وسلم. إيه. إيه. اليوم متأخر شوي ولا؟ مو مركز معنا. نعم. يلا مرة ثانية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها. أحسنت. ليش ما عملنا دحاها؟ لأنها مستثناة. ها أي واحد يسمع الكسائي إن شاء الله نقف بإذنه تعالى نفس الآيات اللي مرت معنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. أحسنت. فما عندنا مشكلة مع الإمام الكسائي ها؟ فعندنا استثناءات في هذه الآيات التي في رؤوس الآية الآن أربع وكمل معنا وكملت معنا الألفاظ 16 التي خرج الإمام حمزة عن الإمام الكسائي بالإضافة إلى كلمة أحياء التي لم تسبق بواو إلى الآن. ثم إن شاء الله الدرس القادم بنشوف التكملة بإذنه تعالى في الاستثناءات هذه الاستدراكات أو التي سوف تكون استدراكات جديدة على الاستدراكات القادمة بالنسبة للإمام الكسائي رحمه الله. في سؤال على ما مر واضح؟ أيوة فقط هذه كلمات يعني كأنها كلمات فرشية صح؟ يعني ليست هي داخلة في الآن في قواعد معينة كلمات فرشية تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى حفظ حفظ الأبيات هذه سوف تؤدي إلى حفظ المعلومة. في سؤال في سؤال كان سريعا شيخ أنا لماذا لم يفعل نفس الشيء بالنسبة إلى كلمة الرؤيا ورؤياي فتكون كيف أتت لم تتكرر الكلمتين ها يعني القصد يعني ورؤياي والرؤيا لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله كيف ما أتت هذا هو السؤال يعني لماذا قال مرضات كيفما أتى وخطايا مثله ولم يقل في ورؤياي والرؤيا. نحن نقول بارك الله فيكم أن الناظم رحمه الله أحيانا يعني يسوغ له النظم فيذكر بعض الأمور الإضافية على الكلمات. هنا في هذا الباب باب الأصول إذا لم يحدد موضع الكلمة فاعلم أن هذه الكلمات إيش؟ أينما وردت في القرآن الكريم. لكن لما ذكر كيفما أتى في مرضات وفي خطايا فساعده أي ساعده الشعر، ساعده النظم ذكر. لكن لو لم يذكر النظم رحمه وكلمة مرضات كيفما أتى، لم يقل كيفما أتى، وخطايا لم يقل كيفما أتى، هل هناك مشكلة؟ نأخذ بالضبط. أيوة. نأخذ مرضات إذن كأصل من الأصول أنها أين ورد، لأن لم يحدد موضعها، فإذا ليس هناك مشكلة إن شاء الله في تحديد الموضع بإذنه تعالى. واضح؟ ليس هناك يعني مشكلة في تحديد أو عدم التحديد في المواضع في أبواب الأصول. المشكلة بتأتينا في وين إن لم تكون محددة أو مطلقة في أبواب الفرش. هناك سوف تكون لابد من التحديد أو من الإطلاق بأي صيغة من الصيغ التي سوف تأتينا بإذنه تعالى، وسوف نبينها في الفرش إن شاء الله. ما ورد الفرش يعني إلا نعم بالنسبة لرؤياي إيه لا نحدد رؤياي والرؤية الكلمتين اللفظين بهذه الطريقة، نأخذ بألفاظ الناظم. ممكن أيضا نحن كما قال حسن الحين أن كلمة مرضات أتت مرضاتي وأتت مرضاتي وأتت مرضاتا فقال عنه كيفما أتت، لكن كلمة الرؤيا ورؤياي وردت رؤياك ورد فيها صيغة أخرى ثالثة وهي رؤياك، فرؤياك لم تدخل معهما. نعم أراد هاتين الاثنتين فقط كما قال ومحياهما أيضا. نعم إذن ممكن أن نقول للسائل الآن الذي سأل نقول أنه لم يرد النظم رحمه الله كل ما ورد من صيغ الرؤيا، فحدد صيغتين فقط رؤياي المضافة إلى المتكلم والرؤيا التي هي المصدر الرؤيا. أما بالنسبة لرؤياك سوف تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن تعالى عندما يقول ورؤياك مع مثواي، سوف يخصصها للدور الكسائي، سيخرج عنه الآن في هذا البيت إن شاء الله هو أبو الحارث سوف يخرج عنه، لأن لم يحدد أيضا هذا الموضع. نعم ماشي خلاص. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.